هاتوا الفوانيس ونقول وحوي وحوينا الدار وفرحنا وتهنينا بالزينة والأنوار. غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت على الناس ونقول وحوينا. جناب نظافة اتفضل وهيس. خدوا الكنافة وانبع لك رخيص مع جناب نظافة اتفضل وهيس. باللوز المقشر وبسكر مكرم. باللوز المقشر وبسكر مكرم. هي والقطايف منين ده لمين؟ هناك وقطايف منين ده لمين؟ هناك وقطايف منين ده لمين؟ صباح ونادي حليب وقشطة كريم يا هادي. ابن زبادي صباح ونادي حليب وقشطة كريم يا هادي. بخت صايمين اللي يحبوك يا زبادي وجاهز للأكل. تنبع لوام لو جم وشافوك يا حليبك من نفاذة وعال. بخت صايمين عليا حليب الزبادي بصنع ايديا حليب الزبادي ما تنادوا عليا حليب الزبادي ده صنع ايديا حليب وزبادي حليب قشطة كريم يا هادي زبادي صادع وينادي حليب قشطة كريم يا هادي زبادي صادع وينادي حليب قشطة كريم يا هادي لا تسألن من العباد حاجة والله في عون القلوب الصابرة لا تسألن من العباد حاجة والله في عون القلوب الصابرة صلوا على الهادي إمام المرسلين وتقواها عامرة بالذكر والتوحيد هداكم ربنا نلتم رضا الباري وفزتم مغفرة بالذكر والتوحيد هداكم ربنا نلتم رضا الباري